طيب هذه رسالة الدكتور محمد القاري وصلها لنا. والعهد على الناس طبعا. هل إذا ذكرت أحدا في نفسي بما أكره يعتبر من هذا الغيبة؟ هذا من يدخل في ماذا؟ إن الله لم أيوه حتى يحدث به. هذا لا يعني لو كان يدخل هذا في باب المؤاخذة لكان الحرج علينا عظيما. الحمد لله لو لا يقلنا لهذا إلا أن نتكلم به. لكن لو كان ذلك يعني كرها بغضا له حقدا عليه بغير حق يعني إذا تحول أن في هناك أمراض في القلب نفسه لا يفترض ظهورها على النساء وهي ماذا؟ مثل الحسد البغضاء العداوة بغير حق. أما ذكرك أخاك بما يكره الذي بين به النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة فهو أن يذكره أي بلسانه يعني يبيع شرح كتاب عن إخوان الصغر. أي كتاب كتب عن الباطنية تقريبا تنجيه ذلك. ومن ذلك الحديث الإسلام رحمه الله في مواضع كثيرة هي منها كتاب رؤية المرتاد وهو محقق عند يباع. هل رمس العين او قليل الاذن له تاثير مما يذكره العامه؟ يعني التساؤل به ان العين اذا رمست او قليل هذه عادات كل الناس لهم عادات لا اعلم هذا الشيء اصلا. وانما اذا كان اذا وصل الى حد التساؤل بالقليل او رمس العين فانه يدخل في التطير او معلوم انه حرام وربما افضى الى الشرك نعوذ بالله. مثلا عن موقف البنوك موقف الإسلام للبنوك حكم وحكم الإسلام للبنوك ورواتب موظفين البنوك. يعني البنوك إذا قيلت يعني أن هذه هي عيش المعهود البنوك الموجودة الآن ما حكمها؟ كلها ربا كلها ربا ولا يجوز بقاؤها ولا إقرارها ولا العمل فيها أو التربص فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل ربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. كلهم الكاتب او الموظف في اي بنك ربوي لا يجوز له ذلك ويجب عليه الاسراع في التحول من هذا العمل الى اي عمل حلال ويجب عليه لا جميعا ان يعينه على ذلك كما حصل الحمد لله من بعض الاخوان كما تعلمون الذين تربصوا وقرانا عليكم بعض رسائلهم الحمد لله بعضهم كان ياخذ حوالي 10,000 في البنك وجد عملا عن طريق بعض الاخوان الفاضل ب4,000 وكتب رساله يقول والله لقد وجدت البركه والخير في الاربعه خير من العشره. هذا الحمد لله هو تصديقا لما هو معلوم من قوله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا ان عوضه الله خيرا منه. كتاب الحزب اليومي رضوان علي رضوان حديث موضوع وضعيف نعم فيه كل هذه الاشياء وعليك خذ كتاب صحيح الكلمة الطيب فيه الغنية والكفاية إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.